حالا حيرو وان كان حران بعد دقيقتين مضمون حيفو دوب دوب اتلا نورما اتلا نورما خلاص الملوخية والشرعي من تنظيف رطلين ياخد ساعتين غير التنظيف عاوز ينطقطق وكمان تنشين سيبي قومي روحي يلا وبلاش اعذر اطفال كل بلد ليام دي زيك فاكرة الدنيا ذواق وجمال ست البيت هي اللي تعرف شغل البيت وتربى عيال انا معرفش يلا بامشي لما ابوك يجي يبقى يشوف له معاكي حال ادان ضرمه حلويات ياللي ببالي قولي هات عندك ايه؟ عندي كريمة خد ذوق فيه عندي جنينة لو تزوريها هتلاقي فيها اشكال والوان مانجا فيه مانجا عظيمة والشوكولاتة والكاساتة غير الرمان اديني مانجا وتوصى بيا اديني مانجا وتوصى بيا الغالي يرخص عشان زكيه اسكت امي تسمع تزعل تبقى حكايه تزعل تزعل ما هي دايما زعلانه معايا واذا راحت وحكت وعرف حكايتنا ابويا ده ابوكي صاحبي مضمون يبقى ويايا التوفيق يا معلم عيسى ده صينها ازاي ده يجي في حارتنا ويعافي بلدنا ويهيص قدام قهوتنا روح قول له يمشي على طول ويطول يمشي على طول انت انت يا غرعتنا دوقنا غور من حتتنا حتتكم دي ولا حارتنا معلش احنا مش عارفين احنا ولاد صفاق جدعان واحنا كل الناس عارفين اننا برضه ولاد جدعان طب يلا امشي ادينا عرض الدافع عيب يا ابو حنفي انا مستخسى عويل قدامك يعني محدش من حتتك منعينك لازم تفهم ان الناس دول مش على كيف اخرج اسكت خد في سنانك هاي هاي خد خد هاي هاي دي على سنانك خش يا معلم فيما مجرد لما يتكلم قولي لي ايه اصل الحكايه من الاول اهدي للروايه الصبح قامت في خناقه ما بين توفيق العياقه وصبي قهوه عيسى موسى طول عمره سايق في الحداقه محمود صبي عيسى موسى محمود ده واد كتيب وشاطر هو اللي فاجر يبقى شاطر انت